والآن نستمع إلى موسيقى رقصة المهرجين من أوبرا فتاة الثلج لنيكولاي ريمسكي كورساكوف. كان ريمسكي كورساكوف يستاء من افتراض النقاد أنه عاجز عن تأليف الميلوديات، وذلك لكثرة ما كان يأخذ من أنغام شعبية روسية ويضمنها موسيقى. وقد عاش 64 سنة اخترع فيها عشرات الألحان التي لم يسمع بها من قبل. رقصة المهرجين من أوبرا فتاة الثلج لريمسكي كورساكوف، وفيها أنغام تسر القلب.